أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله في اللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ فلو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي من عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا من إذا قلت يا مولاي نباني وقال أقبل فإن العفو من شاني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أعصاك يا من لست تفضحني، وكيف أنساك يا من لست تنساني؟ أصلي وأسلم على حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلي ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيفة ابن مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نضار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن تارخ، عليه وعلى جميع الأنبياء صلاة وسلاما من رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون، مع الصفحة الثانية في تاريخ هذه الليلة القرآنية المباركة، فهيا بنا مع علم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير من سفراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، وأنه قال فيه القائل أن هذا القارئ له مكان في القلوب والعيون معا، فيدمع العيون ويضحك القلوب، مع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي أبو المعاطي، القارئ والمقيم بصدقة مركز جميل أمدين بمحافظة الدقهلية، سائلا ربي تبارك وتعالى أن يشرح صدره بنعمة القرآن الكريم. فليتفضل فضيلته مشكورا لما يتيسر علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم وَقَالَ واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام ولا تتبذل الخبيث بطيب ولا تأكلوا وإن قد Yeah. ولا تزرفا ولا تؤتوا ومن كان فقيرا وإذا تطلقتم إليه

كان عليما وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. ولا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واستلزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا خاشعين في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي عثر بها آذاننا وشرح بها صدرنا علم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير من سفراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والذي بإذن الله ومشيئته سوف يكون في ضيافتي عبر قناة الحافظ الفضائية في يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة 9:15 صباحا عبر قناة الحافظ الفضائية فضيلة القارئ شيخ محمد علي أبو المعاطي القارئ والمقيم بصدقة مركز تبين أمين بمحافظة الدقهلية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام أسرة الفقيد الراحل تتقدم إلى كل من وساهم في هذا العزاء بالشكر والتقدير إلى كل من جاء وساهم في هذا العزاء. إخوة الإيمان والإسلام أشكر باسمكم بكاميرات الصوت الداخلية والخارجية والهندسة الصوتية وصاحبها الأستاذ حمادة سلام والمقيم بالسليم اللوين. أشكر الإدارة الكهربائية الكبرى التي لألأت وجملت وأضاءت هذا المكان وصاحبها الحج محمود أبو سريع، كما أشكر الذين قاموا برفع أعمدة وبناء هذا الصرح الكبير إحدى مخازن الفراشات الكبرى لأصحابها أولاد الحج محمود أبو الحج والمقيمين بصدقة، كما أشكر الخدمة الفندقية الممتازة التي دائما تكون واجب الضيافة على أجمل وجه لأصحابها الحج رضا النجوري والمقيم من حصينة. إخوة الإيمان والإسلام الفراشات الكبرى لأصحابها خلفاء الحج محمود أبو الحج والمقيم بنيوي الوسطى. أخي المعز الكريم شكر الله سعيك وأحسن عزاءك والبقاء لله.